الحكاية ما بين أصحابي ضهري أنا جاي حيب حبايب وأنا واحد حاوتونا أربعة تنفر بسلام لازم هتموت عينا ليلي اصحى وفوق لانهي حياتك متسيط علشان تلقطها وريني اكشن من حكاياتك وبلاش تهديد ده كريم انجولا فارس الجيل مش اي بشر يا بي ماشيها صحبته معروفه صحبه لذيذه الباب الجديد المزيكاتي فارس سيزون انا جاحد حبايب ولا واحد اقصاد في تربه ارتاحي الرجوله والجدعنه يا مراحي انا ابقى جريء بتعارك مع نفسي وماتي من اجل اصحابي بعت حياتي انا قلت على اصحاب اخواتي يعني ما تسيح متغم في سكتي مش شايف لو شفت اشوف موتي مش خايف اسمي على الحرب يا انا ازاي شادد اجزاءه يلمحني بيجري راح بيته على الرعب يا ناس انا ربيته قبلك جالي وانا صفيته فريق عشاقه يا جمالك يا اللي عامل صايف كده كده على خط الموت ضايف شايفك بتقعد علي زي احفظ وتعامل ما بلاش شغلي حلو شوفيني يا تحدى استمولك الصيني حريك ما تنفذ وريني وبلاش السامي في حكاية ما بين اصحابي ضهري فتايل وقزاز ورقبي طاري من اجلها محطوط وداري قاتلنا فارق صاحبي في ثبته ماشي التنجي خصم في منطقته علي تحنجي ده زميلي فانتته خلاه شركي يا عيال اي تي اهل المنطقه شدوا السكاكين بيعاركوا زميلي فيك يا ساعتي ده زميلي ماسك مطوه يا خليل تعرف بوبتو فجأة تغفل خد سكينة واحد قال لنا قمنا جرينا كل الدنيا سكن في عنينا جينا نقفولو أشبال بيحدفوا في فتايل والناس الكبيرة لنا تتحايل أنا دم زميلي في الجهازايل مش هرحم واحد خصمي يا معوج والله لمي أخرك قدامي تضرب بهزل لو طولتك بسلاح أصفي أنا قلبي جاحد طولته أخد سكينة في دراعه سكينة تانية نهت أوجاعه أنا كنت سبب يابا في ضياعه بس هتموته ضربوا الخرطوشة في خمس خرطي عندكم ضحية ومش هتعيش أكشن تاني مرة صحوي حرفي هجين إخواته قدامهم أخوهم واقع بهم بينادى عليه وبعلو السوق تضحية شيلوا ورموا في تابو وروني مهاراتكم حاوتونا أربعة تنفر بسلام وأنا سن سلاح يا سوبر بيعملوا فيها عريكة وأشباب تضربوا ناركم قوم زمايلي على الإخوات كبسوا والحرفش بالفتايل ترسوا دخلت بيتهم هم اتحبسوا ولعت بيتهم يظهر خصمي خشمته معبيها طلقاته دي علينا بيرميها كانت تقيلة ولع في الجيل قال من ستو قال لنا من ستو نزلت الحكومة كلها فلة أصحابي في دقيقة اتفرق أخصمتهم تلاوي اتجرق وانطردت نادي على اسامينا ما احنا مع الحاكم اتحطينا خلصت